يسأل ويقول: رجل لم يتم طواف الإفاضة نسيانا وتذكر بعد الوصول إلى بلده ولا يستطيع العودة الآن. هذا لا بد من العودة، ركن أركان الحج لا بد من العودة، هو ممنوع من زوجته، وإذا جامع زوجته فعليه، إذا كانت حلت حل الأول عليه دم عند أهل العلم، وعليه أن يأتي بطواف الإفاضة إذا كانت حلل ورمى وحلق تحلت حل الأول، فإذا كان لم يتحلت حل الأول فسد الحج. المقصود لا بد من الإتيان به، لا بد يذهب حالا، لأن ركن أركان الحج لا يسبق لا جهلا ولا سهولا ولا عمدا ولا يجبر بشيء. نعم.